هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام. هذا الحديث سد الذرائع، ما أدري توافقون على هذا؟ في أي فشكت عليها ثيابها، لأن هذا سد لذريعة انكشاف الثوب عند مس الألم. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد، ويبين العقيدة. ثم أمر بها فرجعت. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من أنيسا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من حد فإنه لا يكفر، يعني من يقيم عليه الحد بزنا أو سرقة أو غير ذلك فإنه لا يكفر. الدلالة فصلى عليها، لأنها لو كفرت بذلك لم يصلي عليها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على استطلاع الحق والعلم به. نعم، لقول عمر: أتصلي عليها وقد زنت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد تابت توبة. ولا شك أنه علامة على التوبة، وأن الإنسان ندم وغضب على نفسه وأراد أن ينتقم لنفسه بنفسه. فإن قال قائل: هل للتوبة شروط؟ فالجواب نعم. شروطها كمال كم؟ أو خمسة؟ وقيل نعم. كيف؟ الأول أن يقلع الدم. نعم. ثاني أن يندم عليه. نعم. ثالث أن يعني ينوي عدم الرجوع إلى هذا. ألا ينوي؟ نعم. يعزم على لا يعود إلى الدم. طيب، هذه ثلاثة. الرابع الإخلاص. والرابع الإخلاص. نعم. نعم، أن يكون في وقت قبول التوبة. طيب، هذه خمسة شروط. الأولها الإخلاص، بأن لا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراءات الناس أو طلب جاه أو طلب مال أو ما أشبه ذلك. الثاني الندم على ما فعل من الذنب، وهنا يرد إشكال، فيقال إن الندم انفعال، والانفعال ليس باختيار الإنسان. أرأيت لو وجد سبب الغضب يغضب الإنسان بدون اختيار؟ المحبة، الكراهة، كلها بغير اختيار. فالندم انفعال نفسي، كيف يندم الإنسان؟ الجواب أن يقال إن الندم ليس معناه أن توجد في نفسك هذا الانفعال، بل المعنى أن تتمنى أنك لم تفعل، يعني تقول بقلبك أو بلسانك: ليتني لم أفعل هذا. وإلا في المشكلة الندم يعني انفعال نفسي لا يمكن الإنسان أن يدركه. الثالث إيش؟ لا، قبل، الإقلاع عن الذنب. الإقلاع عن الذنب. وقد سأل أحدكم الآن قال: رد المظالم. ورد المظالم من الإقلاع، رد المظالم من الإقلاع، فلا بد من الإقلاع عن الذنب، ولا تصح التوبة مع الاستمرار في الذنب. فلو قال قائل: أنا تبت إلى الله عز وجل من الغيبة، أنا تائب إلى الله من الغيبة، ثم قال لجار: تعال فلان، وش تقول بفلان؟ قام يشرب فيه، تصح التوبة؟

إذا لا يرجم. لا يرجم ولكن لابد أن يذهب ويطلب الإقامة. نعم. إقامة الحد. نعم. رجل حكم عليه الحد رجم القصاص وقيل له بعد 20 يوما مثلا أنه سينفذ في هذا الحد، هل هذا بمثابة الأجل اقترب منه؟ لا لا لا أبدا. تصح توبته ولو كان الجلاد على رأسه. نعم. كيف؟ هل يفهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنها إذا لم تتوب لا يصل عليه؟ ما وصل. نعم. نعم. قلنا أنه لا يقام أي حد إلا إذا طلب ذلك. نعم. هل الطالب هو أو من صاحب الشأن أو صاحب الزوجة؟ المزيد هذا إذا لم يقام عليه الحد. هو اللي يطلب فيه. نعم. الآن يا شيخ أكثر القضاء يكون إقرار، ما يكون تعزير. هل يكون لا يجب في أكثر الأحوال؟ له الآن اللي يقام تعزير، مو حد. تعزير سببه الشبهة. ما حد. نعم. لا، القتل متعلق بحق الغير. إذا عقر يلزم بموجبه، هذا حق الله. شيخ ذكرنا مسألة وهي هل الأفضل للزاني أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل أم أن يعترف، وقررنا أن الأفضل بحقه التفصيل. نعم. إذا كان يعني يعرف من نفسه أنه تاب وأنه لن يعود أو عزم على ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه، وإن عرف من نفسه ضعف إن خاف إيه. نعم. فالأفضل أن يعترف. نعم. نعم. ما عاد إذا كان كذلك معناها أقر أو لم يقر لا فائدة. لكن هل يمكن أن يقر يعني هل يمكن أن يقيم الحد غير الحاكم؟ إيه. لا يقيمه للحاكم. ولو رضي من نفسه. أي ولو رضي. وهذه والله إذا رضي من نفسه قد تحتاج إلى تأمل. إذا رضي من نفسه وكما قلت الحاكم لا يحكم بالشريعة في هذا وطلب مثلا من أخ له أن يقيم عليه الحد يحتاج إلى تأمل. سليم. الله عنك. جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أسرع منكم المنكر فليغير وداخل الحديث. نعم. وإذا كان الإنسان أرى صنع ما ايش واذا كان ايش شاف زنا ولا شاف عنده خبر زنا ولا خبر ما يثبت عليه على شيء ما يجيب شيء وذمت مشهوره هذا فساد ترى وش معني لا يصلح في الزنا لا يقول رايت فلانا يزني يقول رايت فلانا في محل تهمه نعم رايت مع امراه رايت خلا ببيت ليس من بيوته وما اشبه ذلك إطلاق الجزء على الكل إن كان الكوني يكون عنده في وجوده يكون عنده في السحر إيش؟ قلنا إطلاق الجزء على الكل نعم نظر للقواعد نعم إن كان على شيء كوني يكون إن كان إيش؟ على شيء كوني يعني له جسد أو عين نعم يكون عنده في وجوده يعني إن كان الشرعي يكون عنده في السحر بالصلاة نعم النفي هذا هذا النفي النفي قلنا الأصل في النفي أنه نفي للوجود فإلا نعم قلنا إذا أطلق بعض الشيء على الشيء في العبادات دل على وجوبه فيه لا مو لازم لكن مثل الأيماء أو الأيدي تطلق على الكل لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها ها؟ إلى أن الغالب أنه أما الرقبة فمعلوم من الرقبة لا يمكن يوجد الجسم إلا بها العبادات مثلا إذا أطلق الجزء على الكل فهو دليل على وجوبه فيه نعم إلى يوم الدين انتهينا على قوله فشكت عليها ثيابها وقلنا معنى شكت إيش شدت يا أخو طيب يا جماعة أنا ما فعلت شيء يستفاد من هذه الكلمة

وسماها نبيهم الفاحشة، فقال أتأتون الفاحشة. وفي الزنا قال إنه كان، قال الله تعالى فيه إنه كان فاحشة، وما عرف فهو أقبح، يعني كأنه جمع أنواع الفواحش. ولا شك أنه أقبح، لأن هذا الفرج لا يباح بحال من الأحوال، وأما فرج المرأة فيباح بعقد النكاح الصحيح، أما هذا فلا يباح بأي حال من الأحوال، فلذلك كان أقبح من الزنا. وقول اقتلوا الفاعل والمفعول به، ولم يقل اقتلوه، مع أن مقتضى السياق أن يؤتى بالضمير، ولكنه أتى أظهر في موضع الإضمار ليحسن العطف في قوله والمفعول به، لأنه لو قال فاقتلوه والمفعول به ما حسن العطف، لكن إذا أظهر صار فيه أنه يحسن العطف عليه. وهذه فائدة لفظية، وفي أيضا فائدة معنوية، وهو أن الإظهار في مقام الإضمار هنا يشير إلى علة الحكم، وهي اقتل الفاعل، وهي الفعلة القبيحة التي صدرت منه. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، وذلك للعلة السابقة، لأن فرج البهيمة لا يباح لبني آدم بأي حال من الأحوال. واقتلوا البهيمة لأن في ذلك زجرا له ومنعا للعودة مرة ثانية إلى هذه البهيمة، ولئلا تحمل بحيوان يكون بعضه آدمي وبعضه بهيمة، ولئلا يعير بها. فالفوائد إذن في قتل البهيمة ثلاث: أولا الزجر، والثاني أن لا تحمل بحمل يكون فيه شبه من بني آدم ومن البهائم، والثالث أن لا يعير بها. هذه ثلاث فوائد في قتل البهيمة. نعم. وهذا الحديث يدل على قبح هاتين الفعلتين، إتيان الذكور وإتيان البهائم. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، أي في صحته من ضعفه وفي العمل به. فمن العلماء من قال إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، وعلى هذا فيبقى النظر في حد اللوطي وحد فاءات البهيمة. ومنهم من قال الحديث صحيح في الطرف الأول منه، وهو قوله ما وجدتموه يا من عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لا في الطرف الثاني منه. ومنهم من قال هو صحيح في الطرفين، لكن الطرف الثاني في قتل الفاعل بالبهيمة لوجود الشبهة فيه، وهي اختلاف العلماء، لا ينفذ. ولنرجع الآن إلى الفوائد في هذا الحديث. من الفوائد أولا وجوب قتل اللوطية فاعلا كان أو مفعولا به، لقوله اقتلوا، والقتل إعدام، ولا يمكن إعدام المعصوم إلا بشيء واجب، لأن عصمة المعصوم ثابتة ولا تنتهك إلا بشيء واجب، وهذا هو القول الصحيح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين أم غير محصنين، أي سواء قد سبق لهما زواج أم لم يسبق، لعموم الحديث. ولكن هل يشمل ما إذا كان مكلفين أو غير مكلفين؟ الجواب لا، لأن من شروط إقامة الحد أن يكون الفاعل لما يقتضى الحد بالغا عاقلا، وعلى هذا فلو وقع اللواط بين شخصين لم يبلغا فإنهما لا يقام عليهما الحد، ولكنهما يعزران بما يردعهما وأمثالهما. وكذلك لو وقع بين مجنون ومجنون، أو مجنون وصغير، وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال بل أربعة، لكن الرابع ساقط. القول الأول وجوب قتل الفاعل والمفعول به، وهذا القول هو الصحيح المؤيد بالسنة وبعمل الصحابة رضي الله عنهم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به في اللواط، قال إلا أنهم اختلفوا كيف يقتل. القول الثاني أن حده حد الزاني، وعلى هذا إن كان محصنين إيش رجما، وإن كان غير محصنين جلدا وغربا. القول الثالث أنه لا حد عليهما بل هو التعزير، وذلك لأن الحد إنما وجب في الزنا واللواط ليس بزنا. القول الرابع وهو قول ساقط لكن نذكره لإتمام سياق الأقوال، أنه لا شيء عليهما اكتفاء إيش بالرادع الطبيعي، وهذا من أضعف الأقوال. وقاسوا ذلك على البول، قالوا لو أن الإنسان شرب بولا لم يحد، ولو شرب خمرا لحد، لأن النفوس لا تطلب البول وتطلب الخمر، فيقال هذا منتقض في أصل القياس وفي فرعه. أما أصل القياس فإننا لا نسلم أن من شرب البول لا يعزر، بل يجب أن يعزر، لأن شرب البول معصية حرام، والتعزير واجب في كل معصية. ثانيا أنه منتقض، فإن قولهم إن الطبيعة تنفر منه يراد بذلك الطبيعة السليمة، وأما المنحرفة والعياذ بالله فإنها لا تنفر، هي قرية كاملة أرسل إليها رسول تعمل هذا العمل. ونقول أيضا أزن أيضا النفوس السليمة تنفر منه، ومع ذلك أوجب الله فيه الحد، فهذا القياس باطل في أصله وفي فرعه. يبقى النظر في التعزير، نقول الاقتصار على التعزير فيه نظر أيضا، وذلك لأن اللواط والعياذ بالله استمتاع محرم في فرج، فأقرب ما يقول له إيش الزنا، أقرب ما يقول له الزنا. وهذا هو القول لولا أن السنة وإجماع الصحابة على خلافه، وإلا لقلنا إن حده حد الزاني، لكن ما دامت السنة دلت على وجوب قتله وكذلك الصحابة فليس لنا بد عن القول بذلك. إذا فهو مؤيد بالنص وبالإجماع، إجماع الصحابة، ثم إنه مؤيد أيضا بالنظر الصحيح، لأن التحرز عن اللواط غير ممكن، فإنه اقتران ذكر بذكر، فهل يمكن أن نقول كلما وجدنا ذكرا مع ذكر وجب علينا أن نفرق بينهما خوفا من الوقوع في اللواط؟ لا، لكن لو كان ذكر مع أنثى نفرق بينهم، فالتحرز منه لا يمكن، وإذا كان التحرز منه لا يمكن فإنه لا بد من إعدامهما حتى لا يكون جرثومة فاسدة في المجتمع. وهذا هو الحق الذي يتعين المصير إليه. أما من أتى البهيمة فنقول إن الحديث لا يقوى على استباحة دم الفاعل لما فيه من الشبهة، وعليه فلا يقتل، لا يقتل الفاعل في البهيمة، ولكن يعزر بما يردعه. أما البهيمة فتقتل، لكنها تقتل قتلا ولا تذكى تذكية، تقتل بالرصاص أو ما أشبه ذلك، ولا تذكى. فإن قال قائل هل يحل أكلها؟ فالجواب لا، لا يحل أكله، لأنها قتلت حدا وتعزيرا على صاحبها، بل وتعزيرا على الفاعل، فلا تؤكل. فإن قيل إذا كانت البهيمة للفاعل فالغرم عليه ولا إشكال، لكن إذا كانت البهيمة لغيره فكيف نقتل مال غيره؟ أليس هذا عدوانا على الغير؟ فالجواب لا، ليس عدوانا على الغير، بل نقتلها ويغرم الفاعل للغير قيمتها. طيب، تقوم زانية ولا غير زانية؟ نعم، ايش تقول؟ نعم، غير مفعول بها، هي الآن ستعدم يعني، وتقوم غير مفعول بها. هل نقول إننا نضمنه مثلها؟ بما نقول إيتي بشاة مثلا مثل هذا الشاة، أو بعنز مثل هذا العنز. إن قلنا إن الحيوان مثلي وهو الصحيح، قلنا نضمنه مثلها إذا أمكن، ونلزم الفاعل أن يشتري مثلها ويعطيها مالكها. وإن قلنا إن الحيوان غير مثلي وهو المشهور من المذهب، فإنه يضمنها بالقيمة، لكن الصحيح أنه مثلي، لأنه يمكن أن نجد حيوانا مماثلا للآخر، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض حيوانا ورد إيش حيوانا، استقرض بكرا ورد خيارا رباعيا، وقال خيركم أحسنكم قضاء. نعم، خالد. قول النبي عليه الصلاة والسلام الساعد يضربوه حدا يدل على أن هذا فاعل عبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا إلى سعد بن عباد. نعم. وقوله يضربوه مئة شمراء عقد في مئة شمراء يدل على أن الصرف. نعم. لأن العبد ما يضرب. نعم. فما يتبع. إذا نقول قوله يضربوه حدا هذا توكيل من الإمام، والإمام يجوز أن يقيم الحدود على كل أحد حر وعبد. نعم. إيه نعم نعم، أمره بحد. أما نعم مئة شمراخ هذا يدل على أنه حر. نعم، هذا يدل على أنه حر، وعلى هذا فتقريرنا على أن الاحتمال أنه مملوك يرفع، ويقال أن هذا حر لقوله أن فيه مئة شمراخ. نعم. نعم. أو ورثة. كيف؟ أو ورثة الفاعل لأنه قتل يعني من ميراثه. لا، أما قلنا لا يقتل، آكل البهيمة لا يقتل، لأن الحديث مختلف فيه. نعم. وهذا الاختلاف يمنع استباحة دم المسلم. طيب شيخ، هل يقال أن يقول بأن الفاعل قد لقي يعني ما يستحق من التعزير؟ نعم. ويقع على صاحب البهيمة المفعول بها. نعم. قتلها على يعني على نفقته، لأنه أهمل سائمته ومرعاها يعني. ما على كل حال، ما على كل حال، ولو لو لو رأى هذا بيفعل به شيء منعه. لقتله المرعى قد يتصور هذا المكان مجتمع المواشي. نعم. ماذا قلنا فيها؟ قلنا مع الزرع. بالنسبة لك لأحدهما قد صار مكلفا والآخر ليس مكلفا، هل يقام على المكلف؟ أي، يقام على المكلف كما لو زنى محسن بغير محسن. نعم. شيخ بارك الله فيك، قول فذكر ذلك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استفاد الشيخ سعد من الواقع عنه وحده هو ذكر في الجريمة؟ إيه، استفادها. نعم. نعم. ذكر ذلك، لكن هل إنه ذكر نفس الزنا وقال إنه زنى، أو ذكر ما فيه الاحتمال وجيء بالرجل وأقر؟ يعني يجوز هذا، يجوز إنه يقول الاحتمال. نعم. ما يقال هذا. إيه نعم. المقصود بالبهيمة هنا إيش؟ المقصود بالبهيمة. نعم. بهيمة الأنعام. لا لا عام أبدا بهمة عام وكذلك محرم الأكل شراب. بارك الله فيكم. لو قال قائل إن أخذكم أخذنا لفائدة أن يصلى على أصحاب الكبائر فهذا الحديث فيها نظر لأن هذه المرأة جاءت فائدة. نعم نجيب عليه. نعم أصحاب الكبائر أولى بالصلاة عليهم من أهل العدل لأنهم يحتاجون إلى الدعاء لهم بالمغفرة ولهذا لا تمنع الصلاة إلا إذا كان الإنسان كافرا أما إذا كان عاصيا مهما كانت معصيته فصلى عليه. أي مسألة؟ نعم نعم نقول الرسول لم يمنع من الصلاة على من فعل ما فيه حد إلا أن يتوب. إذا قال إشير لي كذا هذا توكي نعم شيء خلاص نعم. شخصين متعدون حق السيارة كل صنف سيارة مع واحد كل راكب معه توقف الراكب رغم إن اللي يتوقف مع الراكب هو مقتنع بالله فهل يستوى على الصوت؟ شيء بارك الله فيك. إذا كان الحادث على واحد 100% فالثاني ما عليه شيء لا صيام ولا دية فهمت؟ يعني ما عليه شيء أبد لا صيام ولا دية. نعم يوسف ما نستطيع ناخذ جواز الحيل بالضرورة أو الحاجة؟ لا ما هي حيل لأن هذا ما تحيل على إسفار هذا تخفيف مناسب للحال تخفيف مناسب للحال ولا بعض العلماء استدل بها على الحيلة لكن ردها ابن القيم في إعلام الموقعين بأوجه كثيرة وهذا من باب التخفيف وليس من باب الحيلة. نعم في المساحقة يعني لا لا ما يثبت ما يثبت هل يثبت بالقاذف في اللواط مثل ما يثبت قال الزنا كان يقول مثلا يا لوقي اي كيف قال يا لوقي يجلد واشد نعم نعم يقيم البينه ولا يجلد ذكرنا ان الحد لا يقام الا بطلب من المحدود اذا ثبت بالاقرار اذا ثبت بالاقرار نعم خصوصا المطر كالعسير فامرات المستجر العسير كيف المراه اللي قالتها بيا انيس نعم فإن اعترفت نعم وقال إذا اعترفت وطلبت لأن هذه اشتهرت بين الناس فكأنها ثبتت ببينة والله ما حضرت حتى هذه المرأة الآن ما حضرت إذا استثنم هذه القاعدة لا ما استثنم لأن هذه كأنها بينة ولا يمكن لأمر اشتهر عند الناس وذهب الرجل يسأل على العلم وافتدى بوليده بما اتياته ووليده ما يمكن لهم الحاجة لا نقول نطلب إلا إذا أقر كيف؟ إذا أقر يشترط الطلب إذا أقر يشترط الطلب وإلا أما إذا كان مجتهد بين الناس بس إنه لم تقم البينة على الفعل مباشرة فهذا ما يقبل منك يعني يقام عليه الحد. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ الأسئلة ثلاثة كالعادة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قلنا في الدرس الماضي إن الفاعل في البهيمة لا يقتل لوجود الشبهة باختلاف أهل العلم في درجة الحديث الثاني الشطر الثاني من الحديث. فكيف نقول إن الصحيح في حكم الفاعل في الآدمي القتل مع وجود العلة نفسها؟ أرجو توضيح ذلك. كيف هذا الكلام في الشطر الثاني منه؟ لا الشطر الأول منه صحيح أو أدنى أحواله أنه حسن ثم إجماع الصحابة على ذلك على قتله. وهذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فنرجو من فضلتكم أن تمثلوا لنا في مسألة كان فيها التعليل بالخلاف صحيحا، ثم هل يمكن تقييد قاعدة عن طريق التتبع والاستقراء؟ لا. نعم، الخلاف ليس صحيح، ليس مثبتا للأحكام ولا علة، كما هو ظاهر. يعني لا يجوز أن نعلل أحكام بالخلاف، بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر يوجب أن يشتبه فيه، فحينئذ نأخذ الحكم من الأدلة التي تحتمل لا من الخلاف. وأما التعليل بالخلاف فلا أصل له. ولهذا نجد كثير من الفقهاء رحمهم الله يقول يكره كذا للخلاف في كذا، يكره ما سخن بنجس من المياه للخلاف في سلبه الطهورية وما أشبه ذلك. هذا ما هو صحيح، بل يقال هذا الخلاف إذا كان له حظ من النظر بالأدلة واشتبه على الإنسان ما أخذه، حينئذ يحتاط للأدلة لا لهذا الخلاف. نعم. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية ونقلناه عنه في إيش؟ لا غير الزاد، في كتاب الوضح والذكاة. طيب، هذا يقول إيش؟ الله وبركاته. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. هل يلزم من هذا الحديث لمن أراد موافقة هذه الساعة أن يكون في المسجد يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي. وما معنى قوله وقال بيده يقللها؟ يعني أن الساعة ليست طويلة، لأن الساعة في اللغة العربية تشمل الزمن طويلا كان أو قصيرا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بيده يقللها، يعني ساعة ليست طويلة. وأرجى ساعة تكون هي ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، كما في حديث أبي موسى الذي رواه مسلم نص عليه عليه الصلاة والسلام أنها ما بين أن يخرج الإمام حتى تقضى الصلاة. ووجه المناسبة هنا أن هذا محل إقامة فريضة أو وقت إقامة فريضة يجتمع المسلمون فيه على إمام واحد وعلى واعظ واحد، فهو أحرى بالإجابة من أي ساعة في يوم الجمعة. ثم يليها العصر، ما بعد العصر. وقد أشكل على هذا أنه قال وهو قائم يصلي، فقالوا إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فإنه في صلاة، فإذا كان جالسا ينتظر صلاة المغرب فإنه في صلاة. نعم. لا لا، إذا سار في غير الصلاة ما يدعو الله، يعني ما ينطبق عليه الحديث. تسميع عندنا. نعم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أن امرأة من جهينة أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فهل هي الغامدية أو غيرها؟ نعم، هي الغامدية. طيب، في هذا الحديث اختلاف إذا جعلنا الغامدية، وهو أن الغامدية أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبقى حتى تضع ثم ترضع الولد، فهل يمكن الجمع بين هذا الخلاف؟ خالد. نعم. من الرواية جاءت رواية أنها من هذا الحديث أنها خف أن لو ينتظر بها حتى ترضع. كيف نجمع هذا ظاهر الحديث أنها لما وضعت قال ائتني بها فأمر بها فشكت على ثيابها؟ نعم، عدم ذكر ليس دليل على عدم ذكر. رواية أخرى يعني بعض الرواة اختصرة ولم يذكر أن الرسول أمر أن تبقى حتى ترضع له. صح. هل يؤخذ من الأحاديث التي مرت علينا أنه إذا لزم من إقامة الحد أن يتعدى إلى غير الفاعل فإنه يجب الانتظار؟ فهم السؤال؟ طيب، هل مر علينا هذا؟ طيب، قصة من؟ طيب صحيح. كم رجم النبي صلى الله عليه وسلم من رجل؟ من رجل أو امرأة؟ نعم عده. نعم في أحد؟ خمسة صحيح. طيب قولك كان في أبياتنا رويجل، ايش معنى رويجل؟ تصغير راجل رجل، ما هو تصغير رجل رجيل؟ رجيل للراجل ايش يعني؟ جاء هذا وهذا. طيب ما تقولون؟ صحيح، رجل يجمع على رجيل وهو الاصل، وعلى رويجل. نعم يصغر، يصغر على رجيل وهو الاصل، وعلى رويجل هكذا جاء في القاموس، والا في الاصل ان رويجل تصغير راجل. نعم مثل ما يقال فاسق فويسق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الفأرة إنها الفويسقة. طيب هل يؤخذ من حديث هذا الرويجل استعمال الحيل؟ نعم ها؟ جواز الحيل جواز إذا كان في طاعة الله. نعم. طيب كيف؟ من هذا تخفيف الشارع. نعم، لأن هذا من باب التخفيف وليس من باب التحيل على إسقاط الحد، ولهذا أوجب أن يؤخذ إيش؟ إذكال فيه مئة شمراخ، فليس فيه دليل على التحيل على محارم الله أو على إسقاط ما أوجب الله. طيب لو فرض أن في هذا الحديث شبهة، فما المخرج منها؟ نعم أي لو قال قائل هذا يعني فيه شبهة أن الرسول أمر أن يؤخذ إثكال من النخل فيه مئة شمراخ ويضرب به ضربة واحدة، ليس لأنه هذا الرجل لا يتحمل الحد. إي نعم، فيقول مثلا أنا أنه يجوز أن نتحيل على المحارم أو على إسقاط الواجب. لو فرضنا فيه شبهة وقد قيل به قد احتج بها الحيل على إسقاط الواجب، وأنت تقول ما يحتج به، لكن لو فرض أن الشبهة قائمة وأنه يمكن أن يكون فيه دليل على استعمال الحيل، فما المخرج من هذا؟ أنت فاهم؟ فهمت أن هذه الشبهة وقاعدة عند أهل العلم أن يحتجها. إذن المخرج أن نقول القاعدة التي اتفق عليها العلماء أنه إذا وجد نص فيه شبهة ونص محكم لا شبهة فيه، وجب إيش؟ أن نحمل المشتبه على المحكم. وتحريم الحيل قد اشتهرت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه من شيم اليهود، لكن هذا الحديث المشتبه يجب أن يحمل على إيش؟ على المحكم، وأن الحيل على إسقاط الواجب أو على فعل محرم حرام. طيب لو قال قائل هل يجب في هذا الإثكال أن نفرق شماريخه حتى يكون كل شمراخ يضرب أو يباشر ضرب الجسم؟ سليم ما يمكن يعني لنا جوابان عن هذا. الجواب الأول أن الرسول لم يأمر بذلك ولو كان واجبا. طيب الثاني أنه غير ممكن، إما متعذر وإما متعسر جدا. طيب نأخذ الدرس الجديد، أخذنا حديث عباس ولا؟ طيب حديث ابن عباس يفيد بأن اللواط أقبح من الزنا. كيف يا محمد؟ ما أجد فيه جلب إلا الغلو أو إلا القتل لأنه أشد من الزنا، حيث لم يفرق فيه بين السيب والمحسن والذكر. زين، بخلاف الزنا. بخلاف الزنا. طيب ما هي الحكمة؟ لأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين شيئين إلا الحكمة. والزنا لا تقربوا زنا انه كان فاحشه، هذه فاحشه اشد من الزنا. اي كان الاصل ان الذكر والذكر لا يمكن يعني لا يمكن احتراز من تفريق بينهما. اي يعني رجل مع انثى يعني ممكن ان يفرق بينهما، لذلك يعني اذا تركت هذه الفاحشه يعني تستشري فانها سوف يعني تكون وخيمه العوائق. طيب هذا وجه، وجه اخر شرافي يجوز بالطريقة الشرعية، أما إتيان الرجل فلا يجوز. أي نعم، أنه إتيان فرج لا يباح بحال من الأحوال. ولهذا كان القول الراجح أن من زنى بمحرم من محارمه فإنه يقتل على كل حال حتى وإن لم يكن محصنا، لأن فرج المحرمة لا يحل بأي حال من الأحوال. طيب إذا قتلت البهيمة المفعول بها أحمد هل تؤكل؟ لا تؤكل. لماذا؟ ها؟ لم؟ هذه بسيطة، نذكيها ذكاة شرعية تعزيرا، يعني وجب قتلها شرعا تعزيرا، ولو أننا أباحنا أكلها لم يكن لهذا التعزير فائدة. ولهذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها إذا صح الحديث بقوله اقتلوا البهيمة، ولم يقل اذبحوا أو ذكوا. البهيمة هي كمال، إذا كانت للفاعل فقد فاتت عليه، لكن إذا كانت لغيره كيف نقتلها فنفوتها على غيره؟ لا شيخ، لا نقتل الفاعل وإنما نغرم الذي فعل بهذه البهيمة، نغرمه مالا يعطيه لصاحبها بقيمته. إذن هي لم تفت على صاحبها لأننا نغرم الفاعل. نعم. طيب هل نغرمه بالمثل أو لا يا حامد؟ نعم نغرمه بالمثل. بالمثل ولا بالقيمة؟ لا بالمثل. ظاهر كلام الأخ كمال أنها بالقيمة. كانت تعذر أن تكون بالمثل بالقيمة. ما يتعذر، يعني الغالب يمكن نجد مثلها. يعني إذا أنت لا توافق الأخ كمال فبالمثل، فإن تعذر فبالقيمة. طيب إذن هذا لا يخرج الظهر عن رأي حامد. نعم هذا هو الصحيح، الصحيح أن الحيوانات مثلية، يعني يمكن أن نجد مثلها، فإن وجدنا وإلا رجعنا إلى القيمة. أما المثلي على المذهب فهو ضيق ضيق ضيق، لأنه يقول مثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه يصح السلام فيه. نعم كل، نعم كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه، وهذا ضيق. وعلى هذا الفناجيل والبركان وغيرها هذه لا تكون مثلية لأن فيها صناعة مباحة، ولكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أن المثل ما كان له مثل مطابق أو مقارب. ثم نأخذ درس الليلة مبتدئين بعون الله عز وجل، نسأل الله المعونة والتوفيق. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب وغرب، وهذا في البكر، إذا زنى البكر فإنه يضرب أي يجلد 100 جلدة، ويغرب أي ينفى عن بلده. ولم يبين في هذا الحديث كم يغرب، لكن مر علينا أنه يغرب سنة كاملة، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وإنما ذكر ضرب أبي بكر وعمر مع أننا نكتفي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى أن هذا لم ينسخ، وأن عمل المسلمين بقي عليه. وهذه فائدة كبيرة، فلو ادعى مدعا أن التغيب نسخ لأنه لم أو أنه لا يعمل به لأنه لم يذكر في الآية الكريمة، إذ أن الآية ليس فيها إلا ذكر الجل، كنا نرد عليه بمثل هذا، أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وقوله إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه ورفعه، القاعدة عند علماء المصطلح أنه إذا اختلف في الوقف والرفع فإنه يؤخذ بالرفع، لأن مع الرافع زيادة علم. وأيضا لا منافاة في الحقيقة بين الوقف والرفع، فإن الراوي الذي يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد يتكلم به في مجلس من المجالس دون أن يسنده إلى الرسول، فيسمعه من يسمع فيظن أنه موقوف عليه، والأمر ليس كذلك. فالحاصل أنه لا تعارض بين الرفع والوقف في الواقع، فما دام الرافع ثقة فإنه لا تعارض ويؤخذ برفعه، كما سبق في قصة الوصل والإرسال فإنه يؤخذ بالوصل لأن مع الواصل زيادة علم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. لعن أي دعا عليهم باللعنة، دعا عليهم باللعنة، فقال اللهم لعن، أو قال لعنة الله على كذا، فعبر عنها الراوي بقوله لعن. وقولها المخنثين من الرجال، المخنث والمؤنث والمذكر، ثلاث كلمات: المذكر للذكور الخلص، والمؤنث للإناث الخلص، والمخنث لما بينهما رجل لكن طبائعه طبائع النساء، في كلامه، في مشيته، في هيئته. إذا سمعت كلامه وأنت لم تره ظننت أنه امرأة، فهذا هو المخنث، فهو في الحقيقة طبائعه طبائع النساء لكن جسده جسد الذكور. المخنثون عادة يدخلون البيوت ولا تهتم بهم النساء، لأن طبيعته كطبيعة المرأة، فلا تهتم به ولا تهابه ولا تخاف منه. ولكن كم من عود فيه جذوة نار، ربما يكون مخنثا ولكن معه شهوة الرجال، فيخشى عليه مع اطمئنان النساء إليه أن يفعل الفاحشة. ولهذا لعن الرسول المخنثين من الرجال. وقيل إن معنى المخنث الذي يتشبه بالنساء، الذي يتشبه بالنساء، وإن كان هو طبيعته طبيعة الذكر لكن يتشبه بالنساء في الكلام وفي المشية وما أشبه ذلك. والفرق بين القولين ظاهر، القول الأول أن المخنث مخنث بإيش؟ بطبيعته، والثاني مخنث بتطبعه. ويؤيد هذا القول الثاني قوله: المترجلات من النساء، المترجلات اللاتي يحذين حذو الرجال أو يحذون حذو الرجال في الهيئة، في الكلام، في الحركة، في المشية. إذا رأيتها قلت هذه رجل تمشي على الأرض بضرب القدم كأنها فرس، وتتكلم بكلام جزل كلام الرجال، وتجادل مع الرجال، وتخالط الرجال، وكأنها رجل منهم، تصافح الرجال أيضا. المهم أنها مترجلة، أي جاعلة نفسها بمنزلة الرجل، هذه ملعونة لعنها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله من النساء بيان لأل، لأن أل هنا وش ترونها يا أخوان؟ أل ها؟ يا أخوان اسم موصول، هذه أل موصولة. ومن ابن مالك وش يقول؟ مر علينا. ومن ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ومن وما وأل تساوي ما ذكر. ثم قال في صلتها وصفة صريحة صلة أل. إذن أل الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول تكون اسم موصول، اسما موصولا، لكن لا تعرب لأنها على صورة الحرف، فينقل إعرابها إلى ما بعدها. فالمترجلات إذا كانت أل اسما موصولا تحتاج إلى بيان. مترجلات منين؟ من النساء، ولهذا نقول من هذه بيانية. وقال أخرجوهم من بيوتكم، أخرجوهم الضمير هنا ضمير مذكر، فيكون عائدا على من؟ على المخنثين من الرجال، لا على المترجلات من النساء. يعني أخرجوا هؤلاء المخنثين من الرجال من بيوتكم، لا يدخلون البيوت لما يخشى من الخطر في اختلاطهم بالنساء. ففي هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة جدا. أولا أن الشرع يراعي أن يكون النساء والرجال متميزين، الرجال والنساء متميزين، أي أن بعضهم يتميز عن بعض حتى لا يكون بعضهم مشابها لبعض. ومن فوائده الرد على أولئك الذين ينادون الآن أن تكون المرأة مساوية للرجل، تعمل كما يعمل الرجل وتجادل وتحامي وتفعل ما يفعل الرجال، فإن هذا الحديث يرد عليه. ومن فوائده تحريم قيام الرجل بدور المرأة في التمثيليات، لأنه تشبه بالنساء فهو تخنث فيدخل في الحديث. وكذلك العكس، أن تقوم المرأة بدور الرجل فإنها تكون ملعونة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أن تتجنب المرأة في لباسها ما يختص بلباس الرجال، وكذلك يتجنب الرجل ما يختص من في اللباس ما يختص بلباس النساء، وأنه يحرم على المرأة أن تشبه بالرجال في اللباس، وكذلك يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في اللباس. فإن قال قائل هل يلزم من ذلك أن تتجنب المرأة لبس الثوب الأبيض؟ الجواب لا، لا يلزم، كما لا يلزم الرجل أن يتجنب لبس الثوب الأسود. لكن إذا لبست الثوب الأبيض فلا بد أن يكون على شكل أو على تطريز يخالف ثياب الرجال من أجل التمييز. ثم نقول في هذه المسألة، الثياب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالرجال، وقسم خاص بالنساء ولا يختلف الناس فيه، وقسم مشترك. فأما الأول والثاني فأمرهما ظاهر، يعني لا يلبس الرجل لبسة المرأة ولا المرأة لبسة الرجل، وأما الثالث فلا بأس إذا كان مشتركا بين الطرفين، مثل بعض الفنايل، بعض الفنايل يلبسها الرجال والنساء على حد سواء. طيب، فما ما تقولون في البنطلون للمرأة؟ هل نقول إن البنطلون من خصائص لباس الرجال، من لباس الرجال، أو هو عام أو ماذا؟ عام، خاص، تفصيل. هات فصل. إذا كان يعني يشرع فلا يجوز أن تلبس. أما إذا كان لمجرد السفر أن تستر به نفسها ولا يكون مما اشتهر أن الرجال يلبسونه فلا يجوز أن تلبس. كمثلا كان جينز إيش؟ كسروال الجينز، بنطلون الجينز. الجينز؟ نعم الجينز. إيش؟ نوع من ألوان الجينز. إيه. يلبسه الرجال عادة. إيه نعم. طيب نعم إذا كان البنطلون ظاهبا لا ثياب فوقه فيحرم، وإن كان تحت الثياب فيجوز ذهبه. يعني إذن كلامك يعود على الستر. نعم. اللي فهمت الآن أنه إذا لبسته بدون ثوب فوقه فهو حرام لأنه يبرز مفاتن المرأة، وإذا كان عليه ثوب ساتر فلا بأس. وبناء على هذا على كلامك يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إذا كانت في بيتها وليس عندها إلا زوجها. نعم هي. لازم ها؟ لا ما هو يرد هذا قول. نعم سليم مطلقا ولو خرجت به للسوق. ولو خرجت به للسوق إيه، لكن كلمة لا ينبغي تراها كلمة هشة ما هي. ومن إما الكفار لا عندهم فرق بين الرجل والمسلمين بينهم فرق. كفار الله هاديهم يسمون قبل وبعدين كلمهم جاء في اللباس. لأن هذا أظن يقول مع لباس المسلمين لا معروف على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا معروف عند الخير عند عند فرق الإسلام. أصل يا شيخ بالنسبة للمنطلون أن هذا الرجل نعم أصل إيه؟ رجع للتاريخ يعني لبس البنطلونات معروف أنه كان الرجل والمرأة لم تلبس إلا عند أهله. طيب رشاد يقال البنطلون مما خص به الرجال فهو يحرم حتى من زوجها. حتى إيش؟ حتى من زوجها. نعم وإلا فلا بأس. طيب ما هو الفارق بين الذي يختص به الرجال والذي يختص به النساء والمشترك؟ أي. طيب نأجل البحث في هذا لأنه الواقع أن السؤال عنه كثير، يكثر سؤال النساء. نحن نمنعه نقول لا تلبسوا هذا لا تلبسوا هذا، لكن التحريم يحتاج إلى دليل. إلا أن نفتي بأنها لا تلبسه اللهم إلا في غرفة النوم عند زوجي، هذا شيء آخر، لأنه أولا يؤدي إلى أن ينفتح أمام النساء قلة الحياء. لأن إنسان حتى الرجل يعني الرجل إذا طلعت يعني صارت أفخاذه محددة وسيقانه محددة وصدره محدد ما هو ليس كالرجل الذي عليه قميص ضافي، يعني لا شك أنه ينزع الحياء. والمرأة شيمتها الحياء، ولهذا يقال أحيا من العذراء في خدرها. ثانيا أن النساء وإن كنا الآن يدعين أنهن يلبسن بناطيل واسعة هذا قد يكون مسلما، لكن في المستقبل ما يصير واسع. في المستقبل سوف يأتي بنطلونات تلزق على الجسم لزق، فلهذا نعم وموجود بعد هذا بلاي. على كل حال منعه أولى، منعه أولى لأنه أقل ما نقول فيه أنه ذريعة. أما إذا كان من بطلات الرجال التي لا يلبسها إلا الرجال فهذا حرام من أجل التشبه. طيب حديث أبو حذيفة اليمن نعم نعم عندما ذكر قصة ذكر أن بعض الصحابة كانوا في المرض لنسائهم. نعم هذا من الثياب المشتركة يعني يمكن من المشتركين لأن المرض واسع ضافي على الإنسان. طيب ومن فوائد الحديث أنه يحرم على النساء أن يترجلن بكل ما يختص بالرجال. اللباس فهمناه الآن حتى في الهيئة في الحركة في النطق لأجل يتميز الجنس عن الجنس الآخر. والله عز وجل ميز بينهما خلقة وطبيعة وشريعة. فخلقة النساء واضحة، الطبيعة أيضا واضحة، اسأل الذين يتعاطون التشريع. كذلك الشريعة يختلف الرجال عن النساء، فيه أشياء من مهمات الدين لا تجب على النساء لأنهن ليسن من أهلها، فالجماعة في الصلوات الخمس وفي الجمعة غير واجبة على النساء وهي من مهمات الدين. الجهاد ذروة سلام الإسلام ليس واجبا على النساء. الحج لا يجب على المرأة إلا بمحرم يصاحبها، ويجب على الرجل ولو لم يكن معه خادم يصاحبه، وأشياء كثيرة فرق الله سبحانه وتعالى بحكمته بين النساء والرجال في الشريعة. فكيف يأتي أناس اليوم ويحاولون أن يسووا بين الرجال والنساء؟ هذه مضادة لله ورسوله، محادة لله ورسوله، مخالفة للفطرة التي فطر الله عليها الخلق. وسبحان الله، يعني كيف يتمتع الإنسان مثل بزوجته إذا دخل وقال هاتي الفنجان شاهي، قالت أنا بطالع الدرس، هاتي الفنجان شاهي، قالت أصنع راديو مسجل وما أشبه ذلك. ثم تتكلم أيضا ربما تغلل صوتها عليك كأنها رجل، أين الاستمتاع؟ ولست أقول هذا من أجل أن الإنسان لا يهمه الاستمتاع، لا، لكن لا يمكن أن الإنسان يشعر بسعادة في الزوجية وهو يعتقد أن زوجته مثله، لا يمكن أن يشعر بهذا. لكن سبحان الله، تفكك الأسر في المجتمعات غير الإسلامية وكون كل واحد يشعر بأنه وحده في البيت، صار هذا الأمر سهلا عليه. نعم. قلنا شيخ منع النساء من لبس البنطلون اللي تشبه بالرجال. إيش؟ قلنا إن منع النساء من لبس البنطلون لأجل تشبه بالرجال. نعم. وأنا الأحزاب تبنى على الظاهر. إذا لبس الفوق ثيابا حتى لم يعد البنطلون ظاهرا. إيش؟ إذا لبس الفوق البنطلون ثيابا أخرى كعباءة أو جلابة أو غيره، فلم يكن هناك تشبه ظاهرا. نعم. فلا حكم له. أما إذا كان البنطلون هو الظاهر فتشبه هنا ظاهر، فيسقط حكم التشبه. هنا مسألة تشبه على بعض الناس ويجادل بها بعض الناس. إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء، قال أنا لم أرد التشبه، أنا لم أرد التشبه، فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته، وليس كذلك. التشبه يحصل بالمظهر سواء اردت ام لم ترد، كما نص على هذا الشيخ الاسلام ايها الاخوه في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره. ايضا الماده المساله متى وجدت المشابهه بحيث لا ندري هذا رجل او امراه، مؤسسه الاستقامه الاسلاميه هذا التشبه، للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلاله، رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000